وأيضا على العنوان البريدي: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرياض 11549، وعن البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.